إذا كان الإمام ثوبه طويل وحاسر الرأس، فهل يجب إعادة الصلاة إذا صلى بنا في المسجد؟ الإسبال مذموم محرم على كل حال، في الصلاة أو في خارج الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المسبل إزارة. وفي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار. أما صلاة المسبل ثوبه فهي مجزئة عند جماهير أهل العلم مع الكراهة، ونصوا أن الكراهة هي كراهة التحريم إذا كان ذلك خيلاء. أما حديث أبي هريرة المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والذي رواه أبو داود في سننه بلفظ: لا يقبل الله صلاة رجل مسبل إزاره، فالمتقدمون من أهل الحديث على إعلاله وتضعيفه. وعلى افتراض صحته، فإن عدم القبول لا يعني بالضرورة عدم الإجزاء، فقد ثبت أن من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 ليلة، ومن شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 ليلة، ومع ذلك لم يؤمر أحد منهما بالإعادة، مما يدل على أن الصلاة مجزئة، وإنما المنفي حصول الثواب والقبول اللذين يحصلان للمتقين. قال الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. وعليه فنقول: إن الصلاة خلف المسبل صحيحة على الراجح من أقوال جمهور أهل العلم، ولا تجب الإعادة، لكن ينبغي نصح الإمام المسبل وتذكيره بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الإسبال. أما عدم تغطية الرأس في الصلاة فلا حرج فيه، لأن الرأس ليس من العورة، فلا يجب سترها في الصلاة سواء كان المصلي إماما أو منفردا أو مأموما. ومعلوم أن المحرمين من الذكور في حجهم وعمرتهم يصلون كاشف الرؤوس، إذ هم ممنوعون من سترها حال الإحرام، فعلم بذلك أن كشف الرأس في الصلاة جائز لا حرج فيه، والله تعالى أعلم.